ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء عند المكاره أو على المكاره. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط يعني هذا الأمر ليواظب على الوضوء، ليواظب على الصلاة، اللي يجلس في أوقات فراغه في المساجد ويحرص على ذلك. هذا فذلكم الرباط يعني فذلكم أو فتلكم الأعمال الثلاث تعدل الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد معناه من أسمائه الرباط. ليه الرباط؟ لأن احنا على الحدود بنربط الخيل، والعدو بيربط الخيل. كان زمان خيول، فأصبح كل واحد رابط الخيول بتاعته استعدادا لأي هجوم، فسمي الرباط لأنهم يربطون الخيل على الحدود استعدادا لهجوم الأعداء. أو فذلكم الرباط يعني هذه الأعمال تربط الإنسان وتحبسه وتكفه عن المعاصي. فمن واظب على الجلوس في المساجد وحضر الجماعات والجمع وحافظ على وضوئه كفه ذلك ومنعه عن المعصية. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بهذه الأحاديث. نقل الأقدام إلى الجماعات أو الجمعات يعني المحافظة على الصلوات والجمع، وهذا شأن المؤمنين المفلحين. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى بدأ بأول علامات الفلاح الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ختم صفاتهم بعد عدة آيات فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فأول أمرهم وخاتمة أمرهم، خاتمة المؤمنين المفلحين وبداية أمرهم، الصلاة خشوعا ومحافظة. إذا فعلوا ذلك والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد أمرنا الله عز وجل أن نحافظ على الصلوات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أيها الإخوة الأحبة، أداء الصلاة وإتمامها ظاهرا وباطنا وإيقاعها على أكمل الوجوه في المساجد مع الناس مع الإمام وفي الجماعة يدل على الإيمان الكامل وحب الله عز وجل والشوق إلى لقائه. وأما من فرط في الجماعات والجمع أو استهان بأمر الصلاة، دل ذلك على أنه يستهين بالإسلام وعلى أنه لا يحب الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد حذرنا من ذلك، فقال سبحانه في سورة مريم: فخلف من بعدهم، أي من بعد أجيال الصحابة والتابعين وسلفنا الصالحين الذين حافظوا على الدين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا أو ضلالا. خلاص سيزيدهم الله ضلالا لأنهم طلبوا الضلال. قال الحسن البصري عليه رحمة الله في تفسير الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال: عطلوا المساجد. عطلوا المساجد، تلاقي المساجد كثيرة ويتفاخرون بنينا مسجد باثنين مليون وثلاثة مليون، أو في البلد أكثر من مائة مسجد، أو في الدولة بأكملها مائة ألف مسجد، ولكن كم من المسلمين يصلي فيها؟ الحي بيكون فيه مسجد وسكانه عشرين ألف، بيصلي كم واحد الفجر؟ بيصلي كم واحد الفرائض الخمس؟ يبقى إذن عطلوا المساجد واشتغلوا بالصنائع والأسباب وأخلدوا إلى اللذات والمعاصي، فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. هذا في من لم يؤدي الصلاة في جماعة، يعني فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ده عقاب من لم يؤدي الصلاة في جماعة. فما بالكم بمن يترك الصلاة بالمرة؟ يبقى عقوبته شكلها إيه؟ هذا الذي يترك الصلاة بالمرة برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه أبو الدرداء قال: أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ألا أترك صلاة متعمدة، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، أي ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. محافظة على الصلوات شأن الأنبياء والمرسلين، فمن حافظ عليها كان متشبها بالنبيين والمرسلين. اقرأ معي. سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سيدنا إسماعيل عليه السلام مدحه الله عز وجل فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا لأنه فعل ذلك. وخاطب الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام في مفتتح سورة طه فقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وتنادي الملائكة أم عيسى مريم عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام، تنادي الملائكة تقول إيه: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عيسى عليه السلام يتحدث بنعمة الله عليه فيقول: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وخاتم الأنبياء نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالتقوى إن كان في يديك شغل، إن كان أمامك عمل ونودي للصلاة فاترك العمل واذهب إلى الصلاة والله يأتيك بالرزق. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ونادى الله عز وجل المؤمنين فقال: وأقيموا الصلاة. وأمرهم فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لذلك الصلاة هي الصلة الحقيقية بين العبد وربه، وهذه الصلاة شكر لنعم الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه. الله يربينا بالنعم، بل واحد من البشر لو أحسن إليك جميل بتدينه العمر كله، وإذا لقيته تظل العمر كله تقول: فلان له أيادي بيضاء علي، له جميل فوق به رقبتي لا أستطيع أن أقوم به. ده مع بشر زيك مسكين أنت وهو، ما بالك مع الله عز وجل وهو يوالي عليك النعم. وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالصلاة شكر لله على نعمه، فمن لم يصلي لم يشكر الله على نعمه. من الذي رباك ومن الذي أمدك ومن الذي أعدك ومن الذي رزاك ومن الذي أحياك ومن الذي رزقك ومن الذي ومن الذي؟ إنه الله عز وجل. ولذلك هذا الذي لا يصلي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. والرأي يعني المختار عند العلماء، عند كثير من العلماء، أن من ترك الصلاة تكاسلا مع إقراره بوجوبها ده مؤمن مسلم فاسق وله عقوبته. أما من تركها يقول صلاة إيه ده كان الزمان، إحنا دلوقتي في القرن 21 عصر الإنترنت والأقمار الصناعية، أسأل نفسكم ده كان زمان عشان كانوا فاضيين، دلوقتي إحنا مش فاضيين ما نصليش، فده أنكر الصلاة كافر. يبقى في فرق بين اللي بيسيب الصلاة هو عارف إن هي واجبة وعارف إنه بيرتكب ذنب، وفرق بين اللي بيسيبها وبيقول إيه ده كان كلام فاضي، ده كان زمان وكانوا فاضيين وبيشتغلوا يعني ماشي. استبان الحكم. ولذلك الفارق الحقيقي بين المؤمن وبين غير المؤمن الإيه؟ الصلاة. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واللي يضيع الصلاة هيضيع أي حاجة، واللي تلاقيه ما بيصليش إياك إنك تعمل. إذا كان ضيع حق الله عز وجل هيستحي إن هو يضيع حقه؟ اللي ما استحياش من ربنا هيستحي منك؟ اللي ما استحياش من القهار الجبار بالبطش الشديد هيستحي منك؟ لن يستحي. عشان كده السلف الصالحين لما كانوا يعودوا شرك واحد او يزوجوه ينظرون الى صلاته، مش لوحدها، في عوامل ثانيه بيبصوا، ينظرون الى صلاته، فان وجدوه يحسن الصلاه ويحافظ عليها قالوا هو لما سواها احفظ، واذا وجدوه ضيعها ونقرها او فرط فيها واستهان بها قالوا هو لما سواها اضيع ولم يعاملوه. وده كلام سيدنا ابي بكر وكلام سيدنا عمر رضي الله عنهما. قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقد كتب الى عماله، العمال اللي هم المحافظين على البلاد يعني، قال لهم ايه في الرساله بتاعته: واعلموا ان اهم اموركم عندي الصلاه، فمن ضيعها فهو لغيرها اضيع. واعلموا ان لله عز وجل عملا في الليل لا يقبله في النهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل. يعني ربنا ليه سبحانه وتعالى عمل بالنهار ما يقبلوش بالليل، ليه ميقات محدد، لو فات خلاص الله يعوض عليك. انت هتحطه بالليل ازاي اذا كان ربنا سبحانه وتعالى شرعه بالنهار؟ تقوم انت تبدله بالليل، مالكش حق التبديل. او شرعه بالليل تقوم انت تبدله بالنهار، مالكش حق التبديل. ايه اللي ربنا شرعه لنا؟ العمل اللي ربنا بيقبله بالنهار ولا يقبله بالليل؟ صلاه الظهر والعصر مش بالنهار، صلاه المغرب والعشاء والفجر مش بالليل. يبقى اذا لابد ان تؤدي العمل في وقته. علشان كده بنقول ينبغي ان يشتغل المؤمن بالصلاه ولا يشغله عنها شاغل الا عذر شرعي كمرض او مطر شديد او خوف او حضور طعام وهو في شده الجوع او ما شابه ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ايه وهو قد كتب الى المسلمين، بعث اليهم الرسائل في كل البلاد، ان اهم اموركم عندي الصلاه، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع، ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، كلام الخليفتين ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. عشان كده بنقول كل مستخف بالصلاه مستهين بها فهو مستخف بالاسلام مستهين به، وحظك من الاسلام على قدر حظك من الصلاه، ورغبتك في الاسلام على قدر رغبتك في الصلاه. فاحذر ان تلقى الله ولا قدر في الاسلام ولا قدر للاسلام عندك. يبقى انت بتحافظ على الصلاه الاسلام عندك عظيم، بتشيل الصلاه الاسلام عندك حقيق، وشوف انت هتقابل ربنا ازاي. الذي يحافظ على الصلوات الخمس يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عن عمرو بن مره الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاه وصمت رمضان وقمته فممن انا؟ قال من الصديقين والشهداء. وهذا حديث صحيح. الذي يحافظ على الصلوات الخمس ويجتنب الكبائر ولا يقع فيها تفتح له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. عن ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال خطابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده، ثم أكب يعني جعل رأسه إلى الأرض يبكي، ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف. مش عارفين حلف على إيه، وبكينا لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى وكانت احب الينا من حمر النعم. اما شفنا مثلا فرح واستبشر، ده كانت احب الينا من الدنيا كلها، لانهم كانوا يفرحون لفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما من رجل يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاه ويجتنب الكبائر السبع اللي هي اشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس يتحرم الله بالحق والزنا واكل الربا والتولي يوم الزحف والسحر واكل مال اليتيم. ما من رجل يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة وإنها لتصطفق، يعني الباب بيروح وبيجي كده مفتوح عشان أنت تدخل منه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل إن تجتنبوا أي تبتعدوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، والمدخل الكريم اللي هو الإيه؟ الجنة. خيركم من طال عمره وحسن عمله. ما تقولش فلان مات يا بخت استريح مفت، لا، ما هو انت ايه، هو مات انتهى عمله عند حد معين من السنين، وانت ربنا طول في عمرك اكثر منه سنه اثنين ثلاثه اربعه، والسنه محسوب فيها عدد من الصلوات، محسوب فيها عدد من الرمضانات، محسوب فيها الذكر، فانت حترق الله عز وجل ايه بعمل اكثر منه. يبقى مين الافضل؟ انت اللي ما تحسب، ده انت اللي تتحسب عشان تتحسب على الكلام ده. وبعدين واحد من الاطفال مروا عليه بجنازه فقالوا يا رسول الله فلانه ماتت فاستراحت، هم بيقولوا كده زي ما بيقول لك فلان مات يكفى واستريح استريح من الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يستريح من غفر له. وحد اخبركم ان هو غفر ليه الذنب؟ حد قال لكم هو رايح ليه في القبر؟ يبقى الحقيقه ما انتش عارف ان كده استراح ما استريحش. يبقى انت لما يطول عمرك ويحسن عملك خاصه الصلاه تحافظ عليها تسبق ولو الشهداء. شوف القصه الجميله دي لها عده روايات، دي روايه واحده منها. روايه ابي هريره قال كان رجلان من حي من قضاعة قبيلة من العرب أسلما معا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما أسلموا في وقت واحد فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة والثاني قعد سنة وبعد كده إيه مات. قال طلحة بن عبيد الله فرأيت المؤخر منهما في المنام يعني بعد ما مات أدخل الجنة قبل الشهيد اللي مات قبل منه بسنة فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الاثنين اللي أسلموا مع بعض وواحد مات شهيد والثاني قعد بعد منه سنة ببص لقيت اللي مات بعد منه بسنة سبقوا رغم إن الأولاني شهيد. والبعض بيقول إن هم خدوا الرؤية من طلحة وقالوها للنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتعجب المفترض الشهيد اللي يكذب وازاي بقى اللي اتاخر ده وبيقول طالما ده اتاخر يبقى اكتسب سيئات كثيره يبقى عنده رصيد اكثر من الثاني ونسي حكايه الايه الحسنات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اليس قد صام بعده رمضان اللي عاش سنه كمان ده مش زاد عليه رمضان من رمضانات ادي واحده وصلى 6000 ركعه وكذا وكذا ركعه صلاه سنه. انا حسبتها عندك 5 فروض و12 ركعه سنن وركعه واحده المجموع 18 تضربهم في 354 يوم عدد السنة الهجرية يديك 6372 ركعة. يبقى اللي اتأخر سنة زاد عن الثاني ايه رمضان و6372 ركعة على الأقل غير الأعمال الثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما بينهما يعني اللي بينهم من بعض أبعد من السماء والأرض. يبقى أنت لما يكون عمرك تحافظ على الايه على الصلاة ف يعني وفق الله عزيز. الذي يواظب على الصلاة ويكثر الخطأ إلى المساجد هذا يكون رفيق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. قصة جميلة جدا. عايز تبقى معاه أكثر من الصلاة وحافظ على الصلاة في المساجد. مش عايز تبقى معاه وبعيد عنه ابعد. وكل واحد بقى يختار وينام على جنب يريحه. ماشي نسأل الله أن يهدينا التي هي أقوى. واحد من الصحابة اسمه ربيعة ابن كعب الأسلمي. ربيعة ابن كعب الأسلمي. إيه حكايته؟ بيقول كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري طول النهار بين إيدي أخدمه فإذا كان الليل آويت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فبت عنده. نفهم من كده إنه ما كانش ليه إيه بيه كان من الفقراء المبيت بتاعه على عتبة النبي عليه الصلاة والسلام يعني في المسجد يعني لأن المسجد أبواب النبي كانت تحتين في المسجد أبواب الحجرات تفتح في المسجد فبت عنده فلا أزال أسمعه يقول طول الليل بقى من بعد العشاء بقى صام يقول ايه ما هو صاحبنا على عتبه وسامع اللي بيحصل سبحان الله سبحان ربي سبحان الله سبحان ربي ده مين اللي بيقول النبي عليه الصلاه والسلام حتى امل او تغلبني عيني فانام. افضل كده اقول خلاص هيسكت بقى هيسكت لا كثير الذكر يا اما امل بقى واقول خلاص هو هيفضل شغال فيها طول الليل يا اما ايه روح عيني تروح في النوم وهو النبي عليه الصلاه والسلام يذكر الله تبارك وتعالى. فقال يوما عدى من عليه كده يا ربيعه سلني فاعطيك تخدمني بالنهار وطول الليل بقى قدام العتبه بتاعتي فانت اطلب اللي انت عايزه وانا ايه اعمله لك. واحد زي ده ما عندوش بيت ولا اهل ولا مال ولا زوجه لو احنا في عصرنا الحالي اول ما يطلبوا منه تتمنى ايه نيت ده انا بيت في الشوارع شقه بس ولو اوضه ومش عايز اكتر من كده. طيب ولو اكتر بقى لو اللي بيقول له تطلب ايه بقى عايز تطلب حاجه كتيره يعني بقى ملك ولا بتاع يقول له عايز فيلا وعايز عروسه وعايز عربيه وعايز مش عارف ايه ما هو محروم من الحاجات دي في الدنيا واحنا كلنا هنتمنى الكلام ده كله لو ملكونا لو قالوا لنا انتوا عايزين ايه كل واحد يقول عايز مليون دولار عايز 3 كيلو ذهب عايز مش عارف ايه ده اللي احنا عايزينه. انما شوف ده هيعوز ايه رغم انه ماليش اي حاجه خالص شوف راح في ناحيه عيد خالص تاني. فقال له سلني فاعطيك فما تعجلش. فراح قايل له انظرني حتى انظر يا رسول الله انظرني يعني اذكرني سيبني ايه افكر. وتذكرت هو بيحكي لنا بقى بيقول تذكرت ان الدنيا ثانيه منقطعه كل اللي فيها زايد فلو طلبت زوجه يا انا حمود يا هي حمود ولو طلبت بيت والله القبر هو النهايه ولو طلبت مال احنا بعتني الشغلانه بتاعت الاموال والبرد الازواج. وتذكرت ان الدنيا ثانيه منقطعه فقلت يا رسول الله اسالك ان تدعو الله ان ينجيني من النار ويدخلني الجنه. وفي روايه عند الامام مسلم اسالك مرافقتك في الجنه اكون معاك. يقول فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من امرك بهذا؟ انت وسيف ابن فكر روح حد شاور عليك بالموضوع ده حد نصح بيه زي ابو بكر مثلا ولا عمر ولا حد من الصحابه الاجلاء. قلت ما امرني به احد يا رسول الله ولكني علمت ان الدنيا منقطعه ثانيه وانت من الله في المكان الذي أنت منه، أنت عند ربنا بقى في الجنة في المكان اللي احنا عارفينه بعليين. فأحببت أن تدعو الله لي أن أرافقك في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. ده اللي احنا عايزينه. يبقى اللي يحافظ على الصلاة يكون ايه؟ رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نسأل الله أن يبلغنا ذلك. في حديث آخر رواه أبو الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن. المواقيت يعني ايه؟ الصلوات بجماعة في أول الوقت، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وآتى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. دون الخمسة من حافظ عليهن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ قيل: يا رسول الله، وما أداء الأمانة؟ ما هو قال لك خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: صلوات الخمس، الحج، الصيام، أداء الأمانة، الزكاة طيبة بها نفسه. قيل: يا رسول الله، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. إن الله عز وجل لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره. الغسل من الإيه؟ من الجنابة، المحافظة عليه. رواه الطبراني وقال المنذري إسناده جميل. أيها الإخوة الأحبة، المحافظة على صلوات الجماعة شأنها عظيم وخطير وثوابها جزيل. شوف واحد بيشتغل في مصنع زي الرخام مثلا، وبيشتغل بالصاروخ اللي هو بيبيض به الرخام او بيجلي به الرخام، بيطلع من المصنع عامل ازاي؟ شعر ابيض ووش ابيض وايديه بيضة والرخام مغطسه خلاص. ده لما يعود يغتسل، ايه اللي كفاه عشان يغتسل ويزيل الاتربه دي من عليه واثار الشغل بتاع مصنعه من عليه؟ المحيط الهندي مش هيكفيه، ولا المحيط الاطلنطي. يعود يقعد ساعتين ثلاثه على ما ايه؟ ما يزيل هذه الامور، ويستخدم كافه انواع المزيلات والمنظفات. بالك الذنوب التي نقترفها والمعاصي، ما فيش واحد من الناس ما بيعملش معصيه ولو صغيره قد كده. وبعدين في ذنوب صغيره احنا بنبص لها ونستهين بها، كانت عند اصحاب الوقايه كالموبقات: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من كبائر الذنوب. وده خاضع لمقياس الإيه؟ الإيمان. كان إيمانهم عالي، فيبصوا للمعصية الصغيرة: لا ده إحنا عملنا منكر. إنما إحنا لما إيماننا ضعف نبص للكبيرة: يا أخي دي حاجة سهلة عديها، ربنا غفور رحيم. فإيه اللي يكفر الذنوب اللي إحنا بنرتكبها بالليل وبالنهار رغم انها كثيره تشبه واحد بيشتغل في مصنع رخام وطالع التراب والعفره مليان من الاول للاخر؟ الصلوات الخمس. عن ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفاره لما بينهما. الصبح للظهر صلي الصبح، وهتاخد بقى 7-8 ساعات. صلي الظهر 7-8 ساعات كان فيهم ذنوب، صلاه الظهر ايه؟ تمحو الخطايا. صلي الظهر وتطلع ساعتين ما بين الظهر والعصر 3 ساعات هتتكف فيهم خطايا، تيجي تصلي العصر تمحو صلاه العصر ليه خطايا، وهكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارايت لو ان رجلا كان له معتمل، معتمل يعني مصنع، بين معتمله ومنزله 5 انهار، عشان يروح المصنع يعدي 5 انهار، وعشان يرجع يعدي 5 انهار، فاذا انطلق الى معتمله يروح المصنع بتاعه الصبح، عمل ما شاء الله ساعات اللي بيعملها، فأصابه الوسخ والعرق، فكلما مر بنهر وهو راجع إلى بيته اغتسل، كلما يعدي يغتسل، أدي واحد، اللي بعده يغتسل، ما كان ذلك مبقيا من درنه. لما يغتسل في 5 انهار وهو راجع من مصنعه، في حاجة هتبقى عليه من الوسخ والعرق؟ مفيش. فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة أو ما شاء الله ثم صلى صلاة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. وفي رواية: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات ماذا تقولون؟ ذاك يبقي من درنه، يخلي وسخ عليه ولا عفر ولا عرق؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. سلمان الفارسي كان يجلس تحت شجرة. شفت لما تهز الشجرة كده في فصل الخريف ايه اللي بيحصل للورق؟ بيتفاقم. أهنت لما تيجي تصلي بتهز الخطايا كده وتنزلها على الأرض بواسطة الصلاة. سلمان الفارسي كان قاعد تحت شجرة ومعاه واحد من التابعين اسمه أبو عثمان النهدي. بيقول كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة فأخذ غصنا من أغصانها يابسا ناشف يعني، فهزه حتى تحات ورقه لحد الورق ما وقع منه كله، ثم قال لأبي عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ مش تسألني أنا حركت الغصن ده ونزلت الورق اللي فيك ده ليه؟ فقلت ولما تفعله؟ فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت معه تحت شجرة فأخذ غصنا من أغصانها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولما تفعله يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحات خطاياه كما تحات هذا الورق، ثم قرأ هذه الآية وأقل الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طرفي النهار معروف، إيه طرفي النهار؟ المقصود بها صلوات النهار الصبح والظهر والعصر، وزلفا من إيه المقصود بها؟ إيه المغرب والعشاء أو العشاء والفجر، وباقي الصلوات هي طرفي النهار. في قصة جميلة جدا تدلك على إن المحافظة على الصلوات الخمس خمس الخطايا. القصة دي لها إيه روايات كثيرة، من هذه الروايات ما رواه عبد الله بن مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني